وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان، والحمد لله الذي هيأ لنا هذا اللقاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعله مجلسا من مجالس الذكر الذي تحفه ملائكته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين تنزل عليهم الرحمة والسكينة وتتغشاهم. أيها الإخوة، نحمد الله على ما من به من نزول هذه الأمطار، ونقول مطرنا بفضل الله ورحمته. اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. ونتفاءل بنزول هذا المطر، نتفاءل نزول رحمة الله سبحانه وتعالى على المؤمنين، ونزول نصره عليهم، ونزول عذابه على الكفرة المشركين وعلى اليهود والمنافقين وأعداء الدين. وربما سأل بعض الإخوان فقال لماذا لم نجمع الآن، فأقول الجمع في المطر لكي لا يشق على الناس الإتيان إلى المسجد لصلاة العشاء، وما دمنا نحن الآن في المسجد أصلا فلعل هذه المشقة لا تكون موجودة بالنسبة للأعم الأغلب، والحكم للأعم الأغلب، والله تعالى على الصواب. تكلمنا أيها الأخوة في المرة الماضية عن موضوع إصلاح القلوب، وذكرنا فيه نقطتين أساسيتين أو ثلاث، ولعل من المناسب أو أقترح تسمية الموضوع الماضي بعنوان المسلم بين الزهد والورع، وأن يكون عنوان هذه أو هذا الدرس في هذه الليلة مفسدات القلوب، لأننا سنتكلم عن مفسدات القلوب. ولا شك أن الموضوع الماضي وهذا الموضوع كله قد يدخل في الإطار العام لموضوع إصلاح القلوب، لكن إذا أردنا أن نكون أكثر دقة فإننا تحدثنا في المرة الماضية عن المسلم بين الزهد والورع، وذكرنا مسألة التذكر في نهاية المطاف، وكان الوقت ضيقا لإكمال الموضوع، وسنخصص الكلام في هذه الليلة للحديث عن مفسدات القلوب. وأنتم تعلمون أيها الأخوة، أنتم تعلمون أن هذا القلب هو الملك على سائر الأعضاء، وهو الذي علاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولما كان القلب والملك والجوارح هي الجنود المؤتمرة بأمره، ولما كان هو المسؤول عن الرعية وهو الراعي والجوارح هي رعيته، لما علم عدو الله إبليس بذلك أجلب على هذا القلب بالوساوس والشهوات، وصار يحاول إفساد قلوب بني آدم بشتى الوسائل التي يستطيعها، ذلك أنه قد أخذ على نفسه العهد بأن يفسد من ذرية آدم من يستطيع. والله استثنى خلقا من خلقه فقال: إلا عبادي، هؤلاء العباد ليس لك عليهم سلطان، عباد الله المتقون. وأما الناس الغافلون وأصحاب الشهوات والشبهات فإن لكل منهم نصيبا من الشيطان بحسب الضلال الذي أضله به. ولا يمكن أن ينجو إنسان يوم القيامة إلا إذا جاء بقلب سليم من الشهوات والشبهات، كما قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولأن ضلال الشيطان بقلوب العباد على أنواع ومراتب، فإن القلوب أنواع كذلك بحسب أصحابها. فمن القلوب قلب أسود مربادا كالكوز مدخيا، قلب أغلق، ذلك هو قلب الكافر، لا يدخل إليه النور ولا ينتفع بشيء. وقلب منكوس وقلب فيه مرض، وهو قلب منافق. وقلب فيه من النور الإيماني الرحمن ومن شهوات الشيطان والشبهات خلط، فيمده ميزابان، ميزاب نور إيماني وميزاب شهوات وشبهات شيطانية، فهو لما غلب عليه منهما. فإن كان الأغلب عليه نور الرحمن فإنه ينجو، وإن كان الأغلب عليه لباب الشيطان فإنه يهلك. والقلب الرابع قلب المخبتين الذين تخبت قلوبهم لذكر الله وتلين جلودهم وأبشارهم لربهم سبحانه وتعالى، هذا قلب المؤمن الخالق. وقلوبنا أيها الإخوة نحن الضعفاء قلوب فيها من الخلط وفيها من الأمور المختلفة، فيها مما يرضي الله ومما لا يرضي الله. ولذلك فإن المسلم مطالب بتنقية قلبه. هناك أشياء تصلح القلب ذكرنا بعضها، ولا يتسع المجال لأن نذكر كثيرا أخر من الأمور التي تصلح القلب، كالاستطراد في ذكر الله مثلا فإنه مما يصلح القلب، والعبادات على تنوعها تصلح القلب، وهكذا من أنواع الخوف والرجاء والمحبة والمحاسبة والمراقبة والطمأنينة والحياء والمراتب الأخرى التي هي أخلاق القلوب تصلح القلوب. وسنذكر في هذه الليلة بعضا من المفسدات، لأن اجتناب المفسدات هو من أعظم وسائل إصلاح القلوب، فإن المسألة جلب مصالح ودرء مفاسد. من مفسدات القلب أيها الإخوة خمسة مرتبطة ببعضها، وهي كثرة الخلطة والتمني والتعلق بغير الله والشبع وكثرة النوم. وسنضيف إليها موضوع الذنوب والخواطر السيئة وحب الرئاسة والرياء إذا أسعفنا الوقت. أيها الإخوة، إن كثرة الخلطة وهي الاختلاط بالناس اختلاطا شديدا جدا بحيث لا يبقى للإنسان وقت يتفرغ فيه لنفسه ولا يتفطن فيه لعيوبه ولا يصلح فيه قلبه، كثرة الخلطة هذه مسألة سيئة من السيئات. يتسبب عن كثرة الخلطة امتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم حتى يسود، ويسبب تشتت القلب وتفرقه، ويسبب الهم والغم وإضاعة المصالح والاشتغال بقرناء السوء. وينقسم الفكر عند كثرة الاختلاط بالناس، الاختلاط غير الشرعي، يتقسم الفكر في أودية مطالب هؤلاء المخالطين، يتقسم الفكر في أودية مطالبهم وإراداتهم، فماذا سيبقى للقلب من الله والدار الآخرة؟ فماذا سيبقى من القلب لله والدار الآخرة؟ وكم جلبت خلطة الناس من نقمة ودفعت من نعمة وأنزلت من محنة وعطلت من منحة وأحلت من رزية وأوقعت في بلية، وهل آفة الناس إلا الناس؟ وهل كان أضر على أبي طالب من قرناء السوء لم يزالوا به حتى حالوا بينه وبين كلمة توجب له سعادة الأبد وهي كلمة التوحيد؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على رأسه يقول: يا عمي قل كلمة حق أشفع لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. وأبو جهل وغيره من عتاة قريش على رأسه من الجانب الآخر يقولون: تموت على غير ملة عبد المطلب؟ وهو يقول: إني لأعلم أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فهو أبو طالب يعلم بأن دين محمد خير أديان البرية دينا، لكن يمنعه عن قولها لا إله إلا الله الملامة أو حذار مسبة، أن يلومه قومه أو يسبوه بعد موته ويقول مات، ويقولون مات على غير ملة آبائه وأجداده. فهذه الخلطة الشنيعة سببت هذا الوبال الذي حل بأبي طالب. ألم يقل الله عن أناس من أهل النار يعتذرون فيقولون ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، فيقال لهم النار مثواكم. وهؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أوثانا مودة بينهم في الحياة الدنيا، كما قال الله عز وجل إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. اجتماع الناس في مودة على شيء لا يرضي الله، سيكفر بعضهم ببعض يوم القيامة على هذا الاجتماع الذي اجتمعوا عليه. كثير من الناس الآن يلتقون على مودة، لكن أي مودة؟ مودة بينكم في الحياة الدنيا، اتخذوا من دون الله أوثانا مودة بينهم في الحياة الدنيا، التقوا مودة لكن مودة شركية، مودة كفرية، مودة معاصي، مودة أهواء وشهوات، هذه التي اجتمعوا عليها. يوم القيامة سيكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا. فهذه الخلطة المحرمة، هذه الخلطة التي سببت الاختلاط بقرناء السوء، هي التي ستردي صاحبها في نار جهنم، يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا ومأواهم النار وما لهم من ناصرين. فإن قال قائل هل الخلطة أصلا محرمة؟ وهل الإنسان مطالب أن يعيش وحدانيا ليس له صاحب ولا صديق؟ فنقول أبدا ليس الأمر كذلك، فإن الإنسان خلق اجتماعيا بطبعه، والله جعل لكل إنسان، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل الناس ذو أشكال أو أرواح فيها تجاذب فيها تنافر، والناس يميل بعضهم إلى بعض ويرتاح بعضهم إلى بعض، أقسام وجماعات وشيع. لكن لا بد أن نقول إن الخلطة منها ما هو شرعي، مثل ما خاطب الله المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالجماعة فإن إذا الله مع الجماعة، معناها المسلم مطالب أن يكون في جماعة، إذا ما كان في جماعة يشد، ومن شد شد في النار، وإذا لم يكن في جماعة فإن الذئب يأكل من الغنم القاصية، لأن الجماعة هي التي تقويه وتشد أزره وتغذي وريد إيمانه، وهي التي تشجعه فيتقوى بعضهم ببعض وينعقد أواصر الأخوة بالله. فإذا الجماعة الصالحة مطلوب من المسلم أن يختلط بها، ومطلوب من المسلم أن ينضوي تحت لوائها، ومطلوب من المسلم أن يكون فردا من أفرادها. المجموعة الصالحة الرفقة الطيبة لا بد من الاختلاط بها، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة. فإذا لا يمكن الإنسان أن يقول إننا من أجل إصلاح القلوب ينبغي أن نعيش وحدانيين أو لا نخالف الناس. لكن أين الخطأ وأين الخطر؟ الجواب في مخالطة أهل السوء، في الاجتماع مع قرناء السوء. هذه الوحشة التي تحصل من امتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم، أي بني آدم، الخطاؤون الذين دائما يسيرون على الخطأ ولا يتوبون إلى الله ولا يرجعون، هؤلاء دخانهم أنفاسهم دخان ينعقد في القلب، فيعلو القلب من هذا النفل ومن هذا الران ما لا يعلمه إلا الله. فإن قال قائل أعطنا ضابطا يضبط لنا الأمور في الاختلاط الجيد والاختلاط الرديء، فنقول إذا خالطت الناس في الخير كالجمعة والجماعات والأعياد والحفل وتعلم العلم والجهاد في سبيل الله والنصيحة، فهذا اختلاط محمود بل هو مطلوب شرعا ينبغي عليك أن تفعله، وأن تعتزلهم في الشر وفضول المباحات. فإذا رأيتهم على لهو ولعب ومعاصي وفسوق فلا يجوز لك أن تختلط بهم. وإن قال قائل إن الأوضاع اليوم يا أيها المتكلم إن الأوضاع اليوم لا تيسر لنا اجتماعا دائما على الخير، فإنني موظف في شركة وطالب في مدرسة وعضو في جامعة، وهذه الشركة أو المدرسة أو الجامعة لا بد أن أذهب إليها بحكم الدراسة والدوام، ولا بد أن أختلط بالطلبة والموظفين والناس الذين في ذلك المحل. إنني تاجر، إنني أختلط بالزبائن، صاحب محل. فإذا كيف أفعل؟ هل أترك هذه الأماكن لأن فيها سوء؟ فإن الأسواق فيها سوء، وكثير من المدارس فيها قد يكون فيها سوء، والشركات فيها سوء. فهل أترك الخلطة في عملي في المستشفى أو الدائرة أو الشركة أو ما إلى ذلك من أنواع أماكن التجمعات التي تجمع بها الناس لكي يعيشوا في وظائف أو يعيشوا من الوظائف هذه في هذه التجمعات، هل أترك ذلك؟ فنقول إن الاختلاط هنا أمر صار شبه مفروض عليك، ولا تستطيع أن تترك الاختلاط بهؤلاء الناس في الشركة أو المستشفى أو المدرسة أو الجامعة أو السوق أو الدكان مثلا. فماذا ينبغي عليك أن تفعل وقد فرض عليك الأمر فرضا؟ فنقول فإذا دعتك الحاجة إلى خلطتهم ولم يمكنك اعتزالهم وهم يفعلون أمورا من الشر، لأنك لن تعدم أحدا يدخن أو يغتاب أو يلعب من الألعاب المحرمة أو يأتي بمنكرات في المجلس الذي أنت في الشركة أو الجامعة أو المكان أو السوق أو المستشفى، المكان الذي أنت موجود فيه. ولذلك نقول الناس يا جماعة اطلعوا من المستشفيات لأنه فيها اختلاط، غادروا الشركات لأنه فيها مدراء سوء، اتركوا الجامعات لأنه فيها شلل من هذه المنحرفة. فإذا ونحن أناس مطالبون بالإصلاح، وأناس مطالبون بأن يكون لنا دور عملي في الواقع، ونحن أناس نغير، لازم نغير الواقع ليكون واقع يرضي الله عز وجل. أنت طبيب في المستشفى فلا بد أن تغير الواقع، تسعى في التغيير ليكون مرضيا لله، فتقاوم الاختلاط والسفور والخلوة المحرمة. وأنت طالب في المدرسة ينبغي أن تدافع عن المنكرات وتغير الواقع وتقاوم قرناء السوء وتقاوم الصورة المحرمة والفيلم المحرم الذي قد يجلب والألعاب المحرمة والنكت والطرائف المحرمة. وأنت في السوق ينبغي أن تقاوم البيوع المحرمة والتعامل الحرام مع الزبائن أو تخلو عن النساء في مشيتهن وتكسرهن في الكلام ودعوتهن بالشهوات والمظاهر التي تجلب الشقاء للنفس. إذا نحن ندافع، نحن نمثل الآن مدافعة وتغيير كما يرضي الله عز وجل. فإذا دعتنا الظروف لأن نكون مختلطين في هذا الواقع، فماذا نفعل؟ لأن الواقع هذا قد يفسد القلب أو يقسيه. إنهم أناس لا يتورعون عن فعل الشر، وفي نفس الوقت لا يمكن أن نتركهم، ولا بد أن نختلط بهم بحكم عملنا. ونحن هذا مجال كسب، هذا مجال كسب ورغبة، ولا بد أن نكون موجودين فيه. فما هو الحل؟ فإذا دعت الحاجة إلى خلطتهم وهم على أمور من المنكرات والشر ولم يمكنك اعتزالهم أبدا، لأنه قد يمكن اعتزالهم في الشر، وإذا جاء وقت المباحات أو الخير اختلطنا بهم، لكن إذا لم يمكن فالحذر الحذر أن توافقهم على منكرهم وشرورهم، وأن تصبر على أذاهم، لأنك ستدعو وتواجه بأنواع من الأذى، لأنه لا يمكن للإنسان أن يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر دون أن يلقى أذى، لا بد أن يلقى أذى، إذا ما وجد أذى معناها أن فيه تيري خطأ، إما أنه يداهن أو شيء من هذا القبيل. إنما أن لا يجد في حياته أذى أبدا فمعناها أن في إنكاره خطأ. طبعا لا يشترط أن يجد الأذى في كل مرة، فقد يجد قلبا متفتحا وعين وأذن سامعة وإنسان مستجيب ويثني عليه، فلا يشترط أن يجد أذى. لكن في أحوال كثيرة أو في بعض الأحيان لا بد أن يجد شيئا من الأذى. فالحذر الحذر أن توافقهم واصبر على أذاهم. وإذا دعتك الحاجة إلى خلطتهم في فضول المباحات، أشياء من المباحات فاجتهد أن تقلب ذلك المجلس طاعة لله، وأن تشجع نفسك على هذا الأمر، وأن لا تستجيب إلى الشيطان إذا قال لك هذا رياء، وأنت تريد أن تقلب المجلس إلى مجلس ذكر، وأنت تفتح مواضيع إسلامية، أنت مرائي، أنت تريد أن تبرز بينهم على أنك أنت الشيخ وأنت الواعظ المذكر، وهذا رياء. فلا تستجيب للشيطان، وادعو وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، واستعن بالله عليه، وأخلص في عملك، فإن أعجبتك المقادير فلم تستطع أن تغير أو أن تقلب المجلس إلى مجلس ذكر، فماذا تفعل؟ قال ابن القيم رحمه الله في من هذا شأنه: فليسل قلبه من بينهم سل الشعرة من العجين، وليكن فيهم حاضرا غائبا، قريبا بعيدا، نائما يقظا، ينظر إليهم ولا يبصرهم، ويسمع كلامهم ولا يعيه، لأنه قد أخذ قلبه من بينهم ورقى به إلى الملأ الأعلى. وما أصعب هذا وما أشقه على النفوس، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. أحيانا الإنسان يضطر أن يجلس في مجلس أو في مكان لا يمكن، وما ذهب يمينا أو يسارا قد لا يجد مكانا يلتجئ إليه ويعتزل هؤلاء الناس. إذا ما وجد نقول ينبغي أن يحاول، إذا ما استطاع ما وجد، يعني مثلا نفرض أن فتاة ملتزمة بدينها تعيش في بيت في معاصي منكرات، أقل ما فيها يرفعون صوت الموسيقى والأغاني في البيت، ماذا تفعل؟ هل تستطيع أن تعتزل البيت وتسكن في الشارع أو في بيت آخر؟ ماذا تفعل وهي إنسانة مثلا مغلوبة على أمرها، لا حول لها ولا قوة في هذه الحال؟ مثلا لا يمكن أن تعتزل، ما في مكان في البيت لا يصل إليها أذاهم فيه، فماذا تفعل؟ عند ذلك تطبق هذا الكلام النفيس: فليسل قلبه من بينهم سل الشعرة من العجين، وليكن فيهم حاضرا غائبا، حاضر بجسده غائب بقلبه، قريبا بعيدا، قريبا بجسده بعيدا في ذكره لله عن هذه الأذكار، عن هذه الأمور الشيطانية، نائما يقظا، نائما عما هم فيه من المنكرات لا يحس بها، يقظا بذكر الله ويلهج لسانه وقلبه بذكر الله، ينظر إليهم ولا يبصرهم، يراهم بعينه لكن لا يبصره بقلبه لأن قلبه في مكان آخر، ويسمع كلامهم ولا يعيه، وقد يغنون ويغتابون لهم ما في فائدة، هو يسمع الكلام لكن لا يعيه لأنه لا يركز فيه الآن وينسجم معه وينساق مع الألحان، لكن لا يعي لأن قلبه في مكان آخر فهو لا يعي كلامهم، لأنه قد أخذ قلبه من بينهم وألقى به إلى الملأ الأعلى. وما أصعب هذا وأشقه على النفوس، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. هذا بالنسبة لأمر من المفتداء القلب، وهو الخلطة المحرمة، وذكرنا الخلطة الشرعية، وذكرنا ماذا تفعل في حالة الضرورة إذا اضطررت للاختلاط بأناس من أصحاب المنكرات ولم يمكنك التغيير ولا الاعتزال. ثانيا التمني من مشكلات القلب. التمني بحر لا ساحل له، يركبه مفاليس العالم، والمنى رأس أموال المفاليس. المفلس الذي ليس عنده أعمال صالحة وليس عنده عطاء لهذا الدين ماذا يفعل؟ لكي ينجو من لوم النفس إذا لامته، أو ينجو من تأنيب الضمير إذا أنبه، يعلق النفس بالأماني ويقول سيغفر لي، أليس الله بغفور رحيم؟ فلا تزال أمواج الأمان الكاذبة تتلاعب براكب بحر التمني، وكل حسب حاله. فمنهم من يعتمد على رحمة الله ويعصي ويقول أماني، يحلم بالأماني ويحلم بجنة عرضها السماوات والأرض، ولكن لا يفكر بأنها أعدت للمتقين. هؤلاء المتكلون على رحمة الله مما ضيعهم مسألة مهمة جدا، ما هي؟ إذا تأملت حالهم وجدتهم ينظرون في حقهم على الله ولا ينظرون في حق الله عليهم. هذه عبارة مهمة جدا ذكرها علماؤنا، ينظرون في حقهم على الله ولا ينظرون في حق الله عليهم. هؤلاء المتمنين أصحاب الأماني ما هي مشكلتهم ومصيبتهم؟ ينظرون في حقهم على الله فيقولون لا بد الله يغفر لنا، نحن يعني موحدين ونحن مسلمين، قلنا لا إله إلا الله، أليس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ أليس أكيد أن الله سيغفر لنا، وأكيد سينظرون في حقهم على الله، والآن كل تفكيرهم وجل همهم ماذا سيفعل الله لهم من أنواع النعيم المقيم وجنات النعيم، ولكنهم لا يفكرون في حق الله عليهم. لو فكروا في حق الله عليهم وأنه ينبغي أن يعبدوه وأن يصلحوا شأنهم معه لعرفوا تقصيرهم، ولعرفوا أنهم مهما قدموا من الصالحات فلا يزالون مقصرين إلا إذا تداركهم الله برحمته، ولم يدخل أحد الجنة بعمله، حتى ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإذا هذا التمني من الدواهي التي تصيب القلب فتهلكه، لأن الإنسان لا يزال في أحلام وتخيلات في أنواع الجزاء الذي سيأخذ يوم القيامة، وهو قد ناء بنفسه عن التفكير في حق الله عليه. ومن الناس من يجعل تمنياته في القدرة والسلطان، فيحلم يعني وينظر إلى المستقبل، أو ينظر إلى نفسه يتمنى أن يكون أميرا أو كبيرا أو وزيرا أو رئيسا أو زعيما أو مديرا أو نائب مدير أو نائب المدير العام أو مدير ونحو ذلك من الأشياء. ومنهم من أمانيه في الضرب في الأرض والتطواف في البلدان في السياحات ورؤية البلدان والمناظر الخلابة وإلى آخره، هذه أمانيه محصورة في هذا الجانب. ومنهم أناس أمنياتهم أو أمانيهم في الأموال والأثمان، أنه تاجر وربح وكسب وتضاعف رأس ماله ولا خسارة تذكر وهكذا، وتوسعت الشركات وفتحت الفروع وعملت الأعمال وهكذا، فهو إذا محصور في عملية الأثمان والأموال والتجارات، وكل متمن بحسبه. فالتمني هذا مشكلته أنه يصور الأمر لهذا المتمني أنه قد فاز بمطلوبه، لأنه عندما يفكر بأنه قد وصل وأنه حصل هذه الأشياء هذا مجرد تفكير خيالات، يرتاح مؤقتا ويلتز لذة وهمية لأنه ما حصل له شيء من هذا وإنما أمنيات. فبينما هو على هذه الحال إذ استيقظ فوجد الحصيرة في يده، ما عنده إلا الحصيرة. طيب لابد أن نقف وقفة بسيطة نقول هل خطأ الإنسان يتمنى مالا أو غنى أو جاها؟ هل خطأ يتمنى شرعا؟ نقول لا أبدا. لكن ما هو الخطأ؟ الخطأ ورد في حديث مهم جدا ذكره عليه الصلاة والسلام، ذكر هذا الخطأ فقال صلى الله عليه وسلم ذكر أربعة من الرجال وذكر أحوالهم، فكان لما قاله في أحد الأحاديث ورجل يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، إنسان غني يعمل صالحات وينفق أموال زكوات وصدقات وكفالة أيتام إلى آخره، ويبني مسجد ويعمل ملجأ ويعمل وقف ويعمل أشياء. واحد آخر يقول لو أن لي عمل مال فلان لعملت بعمله. كلمة لو أن لي مال فلان هذه ماذا تعتبر؟ تمني. لكن هذا التمني محمود أو مذموم؟ ها محمود، لأنه يتمنى لو له مال فلان لعمل فيه بعمل فلان، يعني لتطبق وزكى وأنفق وبنى مساجد كفل أيتام ورعى أسر صدق على فقراء وأخرج للمجاهدين وعمل أوقاف وإلى آخره، طبع كتب. دعم الدعوة الإسلامية والحركة الإسلامية وعمل مراكز ربما في الخارج وأنفق على دعاتها وأجرى دعاتها هواتف كي يتفرغوا للدعوة ومفكر يعني أشياء. هذا الإنسان يوجر على أمنيته، يوجر نية طيبة ولو ما عنده مال. تصور يقول عليه الصلاة والسلام فهما في الأجر سواء. واحد آخر عنده مال عمل فيه معصية الله، سافر السفريات المحرمة وأنفق الأموال على الآن الفواحش وأرباب الفسق وقرناء السوء، نعم، وظلم في هذا المال وقطع رحما ومنع زكاة ولم يكن من المصلين ولم يحض على طعام المسكين ونهر السائل واليتيم قهر اليتيم إلى آخره. هذا إنسان آثم ولا شك. وشخص آخر يقول لو أن لي مال فلان لعملت بعمله، لو أن لي مال فلان كان ركبت السيارات، كان لمست ساعة الذهب الفلانية وسافرت إلى المحلات الفلانية وعملت الفواحش وعملت الموبقات ووضعت في البنك الربوي الفلاني وكان جاءتني الفوائد الفلانية. إذن هذا الآدمي، هذا الإنسان ليس له مال لكن مجرد الأمنية هذه يأثم عليها. فيقول عليه الصلاة والسلام فهما في الوزن سواء، مع أنه ماله المال، لكن تصور حتى تعلم أن القلب يعبد الله أو يعصي الله بالقلب، يؤجر على ما في القلب ويأثم على ما في القلب. طبعا هذا الإثم من الإنسان مريد عاقد النية، لو كان له فلان لعمل فيه، يعني غير الخواطر، لأنه قد يقول قائل طيب الإنسان لا يأثم على الخواطر، يقول نعم لا يأثم على الخواطر السيئة إذا طردها جاءت مرة، لكن هذا عازم لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، معناها الإنسان هذا مصمم على المعصية وعاقل العزم عليها وقلبه متجه إليها بكليته، غير الشخص الذي يعني إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مفسدون. فلا تتناقض الأمور والنصوص الشرعية. على أي حال، ما المفروض من المسلم أن تكون أمانيا في أي شيء؟ الإنسان هل يمكن أن تحجب التمني عن إنسان تقول له أنت يا فلان لا تتمنى أبد، لا تتمنى ولا شيء ولا تخيل شيء؟ لا يمكن، لأن التمني شيء من ضروريات التفكير والعقل ولا بد منه لكل شخص أن يتمنى شيئا ما. فإذا ما هي، ذكرنا تمنيات أهل الفسق والفجور، فما هي تمنيات أهل الصلاح؟ ذكرنا التمنيات، بعض التمنيات التي تصرف الإنسان عن الله في الأثمان والنسوان والسلطان إلى آخره. فما هي التمنيات أصحاب الهمة العالية؟ ما هي تمنياتهم؟ مثلا الواحد يتمنى إنسان أن يحفظ صحيح البخاري أو يحفظ القرآن قبل ذلك، يتمنى أن يكون قد قرأ كتاب مثلا فتح الباري في شرح صحيح، يتمنى مثلا أنه قد درس عند الشيخ الفلاني، يتمنى أنه كان في روادي أرض الجهاد فيجاهد في سبيل الله، يتمنى الخير ويقول لو أن الإمام اللي عمل فيه بعمل فلان من الأتقياء، يتقي فيه ربه ويخرج حقه ويصل رحمه. هذا التمني هو الذي ينبغي أن يكون في نفس المؤمن، يتمنى أن يقاتل أعداء الله، يتمنى أن يرفع لواء للجهاد فيكون من أوائل الخارجين في سبيل الله. هذه الأمنيات ينبغي أن تكون موجودة في القلب، وهي ليست مهلكة ولا آثمة، وإنما هي أمان المؤمن، وكل إنسان له أمان، كل إنسان له أمنيات. فما هي أمنيتك أيها المسلم؟ العصاة يتمنون أن يعصون الله، كل عنده أموال يعصي الله. أهل الدنيا يتمنى سيارة فارهة وبيت هكذا دور وسلطان طيب. وأهل الآخرة أمنياتهم تختلف، فأهل الفسق أمنياتهم تختلف، وأهل الدنيا أمنياتهم تختلف، وأهل الآخرة أمنياتهم تختلف. ومن الأمور التي هي من ارتداد القلب كذلك التعلق بغير الله، التعلق بغير الله عز وجل، التعلق بغير الله أيها الإخوة له عدة نواحي، والكلام فيه من عدة فروع. فمن التعلق بغير الله التعلق بالدنيا الذي يمثله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل تمثيل في قوله عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شئت فلانتقش. هذا رجل متعلق بغير الله. فمن الناس من يتعلق بالأموال فيعمل لها كل همه، كل عمله للأموال، فيخرج من الصباح ويسعى ويعمل ويكدح إلى الليل، وربما سهر والساعة 3 الفجر، كما قال بعضهم امرأة تشتكي زوجها قالت تخرج من الصباح ما يرجع إلى الساعة 3 الليل، مضيع لزوجته ولأولاده ولبيته، ويقول لها: هذه حياتي، تريدين العيش أهلا وسهلا، لا تريدين مع هذا الباب مع السلامة. فهذا الشخص الذي جعل عبد الدرهم والدينار، جعل همه للدرهم والدينار، إن رضي فللمال، وإن غضب فللمال، وإن سخط فللمال، وإن أعطى للمال، وإن منع فلأجل المال، وهكذا. فجعل هذا الدرهم والدينار هو معبوده من دون الله، وهو إلهه الذي يسعى في مرضاته. وكلام في هذا الموضوع كثير، وسبق أن طرحناه عدة مرات في مجالات أوسع من هذا، ولكننا فقط إشارة. طبعا في ناس يتعلقون مثلا بمدير أو رئيس مثلا، فيجعل هذا الرئيس إلها يعبد من دون الله، فيطيعه في معصية الله، ويجعل همه في إرضائه، ويتجنب إسخاطه بكل وسيلة ولو أسخط ربه، ويجعل هذا الرئيس إلها يعبد، ويكون هو عنده بمثابة الخادم العبد الجليل الذي يفعل له كل شيء من أجل أن يرضيه، ولا يفكر بإرضاء ربه سبحانه وتعالى. تعس عبد هذا الرئيس. ومن الناس من قد يتعلق أو يجعل همه إرضاء زوجته، تعس عبد الزوجة، فلو أمرته بمعصية الله أطاع، وجرته إلى مكان معصية ذهب، وهكذا من الأشياء التي قد يقع فيها بسبب إسلامه القيادة لامرأة فاسقة عاطية. ومن التعلق بغير الله العشق، وهذا أمر خطير جدا قد وقع فيه كثير من الناس في القديم والحديث، وقالوا فيه الأقاويل والأشعار، حتى أوضحت لنا مكنونات أولئك الناس وإذا أردت أن تعرف عذاب العاشق في الدنيا فإنه إنسان فان في محبة معشوقه، ومع ذلك ربما يقرب منه ويبعد عنه ذاك المعشوق، ولا يفي له ويهجره ويصل عدوه، فمعشوقه قليل الوفاء، كثير الجفاء، كثير الشركاء، سريع التغير، عظيم الخيانة، لا يدوم له معه وصل، فكيف إذا هجره ونأى عنه بالكلية، فإنه يكون عند ذلك جاءه العذاب الأليم والسم الناطع الذي يجعل حياته جحيما لا تطاق. المشكلة تبدأ بالتعلق أو بالإعجاب، قد يعجب بشخص من الأشخاص ثم يتزايد هذا الإعجاب فيقوى حتى يصبح تعلقا، بحيث أنه لا بد له من أن يلقاه في كل وقت وفي كل حين، وأن يجلس إليه وينظر إليه ويسمع كلامه، ثم تتطور الأمور حتى تصبح عشقا، فيصبح متيما بهذا الشخص، همه إرضاء هذا الشخص، غلبت محبته لهذا الشخص محبته لله عز وجل، فلذلك يعبده من دون الله، ويستولي على قلبه ويتمكن منه، فيصير العاشق عابدا للمعشوق، يسعى في مرضاته ويؤثره على حب الله، بل يقدم رضاه على رضا الله وحبه على حب الله، ويتقرب إليه ما لا يتقرب إلى الله، وينفق في مرضات هذا المعشوق ما لا ينفق في مرضات الله، ويتجنب من سخط هذا المعشوق ما لا يتجنب من سخط الله، فعند ذلك يكون عبدا له بالكلية ويكون مشركا مع الله سبحانه وتعالى. وتأمل كيف قاد العشق امرأة العزيز إلى أن وقعت في المهاوي وعمدت إلى الفاحشة ورتبت رأسها وغلقت الأبواب ودعت يوسف وخانت زوجها وأودى الأمر أن يتكلم فيها نساء المدينة، ومع ذلك هي مصرة على غوايتها وتقول لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. فإذا أودى العشق بهذه المرأة في مهاوس، والشرك قرين للعشق، والتوحيد يبعد عن العشق تماما، ولذلك كافأ الله يوسف بتوحيده لربه فأبعده عن الهلاك والرغيلة، وجعل تلك المرأة بشركها ملومة مذمومة يتكلم الناس عنها، حتى اعترفت بذنبها في النهاية وبرأت يوسف عليه السلام. وتكلمنا في محاضرة سابقة عن موضوع العشق هذا، لكن أيها الإخوة ولم يبي عدد الكلام فيه ومشاء يرجع إليه، لكن ينصح في هذا الموضوع بقراءة ما كتبه العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب الجواب الكافي لمسائل عن الدواء الشافي، وكتاب إغاثة اللهفان من مصائب الشيطان، تكلم عنه في مواضع من المجلد الأول ومن في المجلد الثاني، وفي المجلد الثاني ربما كان الكلام أكثر في أواخره تقريبا. فالكلام الموضوع العشق هذا نتيجة ضعف الإيمان، والقلوب التي لا يكون فيها إيمان مستقر فإنه يتطرق إليه العشق. وأنتم أيها الإخوة لو تأملتم في كلام في كلمات الأغاني، أكثر كلمات الأغاني تدور على معاني العشق، أكثر كلمات الأغاني تدور على معاني العشق، وكلها صدرت من أشخاص قد جربوا العشق أو عشقوا، سواء كان الملحن أو المؤلف أو المغني أو السامع، فإنك تدور غالب الكلام. أنت إذا تأملت فيه وتفسرت فعلا بنور الإيمان يعني في كلام هؤلاء المغنين، لوجدته وصفا لأحوال العشق، أنه قد عبر أمامه، وأن قلبه قد انشد إليه، وأنه أحسن ما في الدنيا، وأنه إذا أعطاه كلمة واحدة فإن من الثناء فإن له بالدنيا وما أنها له بالدنيا وما فيها، وأنه ولذلك تقرأ حتى في بعض أشعارهم يعني ولو أن كانت ليلة في جهة المشرق وأنا أصلي إلى الغرب لتيممت نحوها في صلاتي، ولو أنه في الكلام وبين الحطيم والزمزم، الكلام كله يدور على أي شيء، على قضية معاني العشق هذه دمرت القلوب تدميرا. ولعل سهل فرصة الكلام على من ضمن مساوئ الأغاني ترسيخ العشق في قلوب الناس السامعين، لأن بعض الناس يأخذ الأغاني يعني ليش أنت معقد الأمور جدا، الأغاني ما فيها موسيقى وكلمات، لكن صدق بالله العظيم أن هذه الكلمات والألحان تجر إلى الشرك بالله عز وجل، وتزين العشق للسامعين ولله. ومن نتائج سماع الأغاني المتكررة أن يبدأ هؤلاء السامعون الأغاني في عشق النساء والمردان وعشق الأمور الصور الجميلة، طبعا الأشخاص يعني المحرمة، وينبني عليها فساد عظيم في الدنيا وفي الآخرة، وينبني عليها ثوران شهوات، وينبني عليها تخريب العلاقة برب العالمين، وينبني عليها فساد عبادات. يقول إياك نعبد وإياك نستعين بالفاتحة وقلبه متعلق بشخص من امرأة أو شخص، وهكذا المسألة تسير في هذه الناحية، فيجعل جل همه في إرضاء هذا المعشوق وفي طاعته وفي باختصار عبادته من دون الله. وينبغي أيها الإخوة أن نعلم أن المحبة، لأن هذه مسألة العشق قد ترتبط بالمحبة، لأن العشق هو عبارة عن محبة زادت جدا جدا حتى وصلت إلى مرحلة أنه صار متيتما بهذا الأمر وبلغ فيه النهاية القصوى وتخلل قلبه أو تخلل قلبه محبة هذا المتعلق به، فينبغي أن يعلم بأن المحبة نوعان، نافعة وضارة أو نافعة ومحرمة. فالمحبة النافعة ثلاثة أنواع: محبة الله واحد أول شيء هي الأساس، ثانيا المحبة في الله، فنحن نحب الأنبياء لأي شيء، لصورهم وأشكالهم، لأن الله أرسلهم، لأننا نحب الله، وهؤلاء جاءونا من الله رسل، فنحن نحبهم لأنهم جاءوا من محبوبنا الأعظم من الله سبحانه وتعالى الذي نحبه أكثر من كل شيء، أو هكذا ينبغي أن يكون الأمر. محبة الله، ثانيا المحبة في الله، ثالثا محبة ما يعين على طاعة الله. هذه المحبة النافعة، محبة الله، اثنين محبة في الله، ثلاثة محبة ما يعين على طاعة الله. والمحبة السيئة ثلاثة أنواع: محبة مع الله، هذا شرك، ومن جعل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله، هذا شرك، وهذا يقع فيه العاشقون، يقعون في هذا النوع من الشرك، وهو المحبة مع الله. فإنه على يعني هذا من أحسن أحوال بعضهم، يعني ولا بعضهم خاص، الله عز وجل نسي الله تماما، والآن جل كل همه في محبة المعشوق. المحبة مع الله، اثنين محبة ما يرضيه الله، مذموم أيضا، ثلاثة محبة ما يقطع عن الله. إذا كان شيء محبتك لشيء تقطعك عن الله فمحبتك لهذا الشيء حرام، إذا كان التلفزيون يقطعك عن الله فمحبتك له حرام، إذا كان وإذا كانت الألعاب أي لعبة لو كانت مباحة هذا ينفعنا في إيش؟ لو قال واحد المحبة مع الله الشرك عرفناها، محبة ما يرضيه الله عرفناها، لو كان مثلا أفلام محرمة ومثلا أغاني إلى آخرها عرفنا أنها محرمة وأنها أن محبتها أن الله عز وجل يرضيها وأن محبة ما يرضيه الله حرام. لكن ما معنى محبة ما يقطع عن الله؟ يعني قد يكون في أشياء مباحة أو أصلا لا يرضيها الله، لكن إذا كانت محبتك لها تقطعك عن الله فينبغي أن تبغضها ولا تحب الأشياء لتقطعك عن الله ولو كانت مباحة ما دامت تقطعك عن الله. مثلا إنسان مثلا محبته لزوجته مثلا تمنعه من الخروج لصلاة الفجر، ما حكم محبة الزوجة؟ مباح، بل شيء طيب، بل لا يمكن أصلا تستقيم الأسرة إلا إذا حب الرجل زوجته والعكس. لكن لو أن هذه المحبة صارت إلى درجة أن الرجل من تعلقه بزوجته صار لا يمكن أن يفارقها لإجابة الداء المؤذن في صلاة الفجر، فماذا يكون الحكم؟ هنا صار الأمر محرما، لأن هذه المحبة في هذا الأمر قد قطعته عن ما يحبه الله، فصار تعطيلا عن العبادة ومنعا من أدائها، فصار أمرا لا يجوز. وقد أجاب ابن القيم رحمه الله في موضوع العشق في إغاثة الفان عن مسألة، قال: وما حكم عشق الرجل لزوجته؟ فقال: إنه جائز إلا إذا كان يشغل عن عبادة الله. لا مانع أن الإنسان يحب زوجته جدا بشرط لا يقع في الشرك طبعا، يحب زوجته جدا، لكن إذا صار وصل الأمر إلى أنها مثلا تقر بمعصية أو تصرف عن طاعة فعند ذلك يصبح أمرا محرما. ومحبة الصور المحرمة وعشقها من موجبات الشرك، وكلما كان العبد أقرب إلى الشرك كان عشقه للصور أوقع وأكثر في نفسه. ومن مفسدات القلب أيها الإخوة كثرة الطعام، وكثرة الطعام على نوعين: شيء من المحرمات أو من المباحات. فإذا كان محرمات كالميتة والدم والخنزير والخمر والشيء المغصوب والمسروق فإن أكله حرام لا يجوز ويفسد القلب بالتأكيد. وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وإذا كان الإنسان يأكل من الربا ويتغذى على الربا فهل سيكون قلبه وفر؟ لا طبعا بالتأكيد. طيب الشيء الثاني أطعمة مباحة لكن الإنسان أسرف، ومعنى أسرف يعني جاوز الحد في المباح. المباحات لها حدود، إذا جاوزت الحد في المباح تقع في المحظور. فالإسراف في الحلال في هذه المطعومات يؤدي إلى الشبع المفرط، والشبع المفرط يشغل عن الطاعة، وذلك لأنه يسبب بطنة ومحاولة إزالتها أو الوقاية من أمراضها تشغل، فيكون شيئا مذموما. ثم أن الشبع التام يقوي الشهوة ويوسع مجال الشيطان، ومن أكل كثيرا شرب كثيرا فنام كثيرا فخسر كثيرا. طبعا لا يمكن نقارن بين التوسع في الحلال وبين الأكل من الحرام، لكن أيهما أعظم؟ الأصل أن الأكل من الحرام أعظم من هذا التوسع في المباح. والتوسع في المباح يصير مذموم إذا بشغل عن عبادة الله عز وجل. ودعوني أقول لكم فائدة ذكرتها الآن. جاءني سؤال مرة، قال رجل يأكل ثم يذهب ويستفرغ، ثم يعود يأكل ثم يذهب ويستفرغ، ليش؟ قال أن هذا الإنسان لا يمكن يحب الطعام جدا، ولا يمكن أنه ما يأكل أو يتلذذ بالطعام، ولكنه في نفس الوقت لا يريد زيادة وزنه، فكيف يجمع بين الأمرين؟ فصار هذا المسكين يأكل يتلذذ بالطعام ثم يذهب إلى دورة المياه ويتخيأ. طيب ثم يعود مرة أخرى. فسألت الشيخ عبد العزيز رضي الله عنه هذا الموقف، قال ما أدري ما هذا، عبث وأقل أحواله كراهية شديدة، لأن الإنسان مكلف ما على غير شيء، يأكل ويذهب ويستفرغ ويأكل ويذهب، فصارت المسألة يعني حياة البهائم. والمسألة الخامسة من انسداد القلب كثرة النوم، فإن كثرة النوم تميت القلب وتثقل البدن ومضيعة للأوقات، وهي أيضا تسبب الغفلة والكسل. وهناك نوم نافع كالقيلولة وأول الليل وسدسه الأخير، ونوم وسط النهار أنفع من طرفيه. نوم وسط النهار قيلولة قبل الظهر أو بعد الظهر أنفع من طرفيه، يعني في أوله من هنا أو من هنا أو من آخره في النهار. وكلما قرب النوم من الطرفين زاد ضرره وقل نفعه إلا المحتاج. يعني لو نمت مثلا في أول النهار وقت ما يكون فيه تنزل البركة، بورك لأمتي في بكورها، نوم بعد الفجر هذا عند السلف مذموم، لأن هذا وقت تقسم فيه الأرزاق، وهذا الوقت تحل فيه البركة، هذا وقت تحل فيه البركة، وهذا الوقت أيضا تتنزل فيه ملائكة الرحمن، فمن يكون من حرمان الخير النوم فيه إلا للمحتاج. وكذلك النوم بين المغرب والعشاء هذا من أسوأ الأشياء، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه نهيا صريحا، نهى عن النوم قبل العشاء، لا ينام الإنسان قبل العشاء. النوم بعد المغرب بين المغرب والعشاء منهي عنه، هذا أشد أنواع يعني أسوأ أنواع النوم. وبعد العصر أيضا فيه نوع من الضرر، ولكن إلا للمحتاج، لأن طبيعة العمل مع الأسف الناس الآن يعني صاروا من نتيجة الورديات والأعمال الآن دنيا، كل الدنيا مركبة على الإنتاج الكبير، والإنتاج الكبير يعني ورديات، لازم نشغل المصنع 24 ساعة حتى يكون إنتاج أكثر شيء. فلما جعلنا همنا للدنيا صار الناس حياتهم في الجحيم، فيقول لك أنا ليل نهار ونهار ليل منقلب وأغير وأصير هذا، لأن المجتمع صار هكذا، كل الأشياء يعني مبنية على الدنيا. و من الأشياء أيضا التي تفسد القلب الذنوب، ومن الأدلة على ذلك ما قاله ذلك الرجل الصالح: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وكما جعلت حياة البدن بالطعام والشراب، فحياة القلب بدوام ذكر الله والإنابة إليه وترك الذنوب. وإذا زادت القلوب الذنوب على القلب، يا جماعة يا الإخوان يتكلموا شيء ينصتوا معنا، الإخوان ينصتوا معنا، أقول: وكلما زادت الذنوب على الراني القلب حتى يتغلب. ولذلك قال بعض السلف: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، اطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن، وفي محل الذكر، وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجده في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. ومن الأمور التي تفسد القلب أيضا الخواطر السيئة والاسترسال فيها. وقد ذكرنا قبل قليل أن مجرد مرور الخاطر لا يمكن الإنسان أن يدفعه، لا بد أن يخطر بباله شيء، لكن الخطر عندما تسترسل في الخواطر السيئة وتتمادى فيها، فإن مبدأ كل عمل خواطر وأفكار. الخاطرات تصبح فكرة، والفكرة تصبح تصور، والتصورات تدعو للإرادة، والإرادات تقتضي وقوع الفعل. وإذا وقع الفعل بكثرة وتكرر صار عادة، فأنى لهم عند ذلك، أنى لك عند ذلك أن تغيره. فإذا متى تصلح أعمالك؟ إذا صلحت خواطرك. إذا صارت الخواطر التي تخطر بقلبك وفي نفسك خواطر طيبة، صارت أعمالك طيبة. إذا صارت خواطر سيئة، دائما الإنسان يخطر بباله الفواحش والحرام والكسب المحرم، ويخطر بباله الظلم، وأنه يريد أن يبطش، وأنه يريد أن. إذا كثرت الخواطر السيئة والإنسان ما دفع ولا استعاذ بالله منها، استرسل فيها وتمادى، فتحول إلى ملكات النفس راسخة، ثم تضغط على الجوارح، تضغط حتى يصبح فعلا فيفعل ما خطر بباله من المحرمات في النهاية. والإنسان لا يمكنه منع نفسه من الخواطر إلا أن قوة الإيمان تعين على دفع الخواطر الرذيلة. وانظر إلى حال الصحابة، يعني أحيانا واحد يأتي له خواطر في ذات الله سبحانه وتعالى، قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يعني لا يجد في نفسه ما لأن يحترق حتى يصير حمما متفحم أحب إليه أن يتكلم بها. يعني يأتينا أحيانا خواطر في ذات الله، لو أني ترديت من جبل أو احترقت حتى صرت فحما ولا أني أتكلم بها. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ الحمد لله الذي رد كيده من الوسوسة. هذا طريق الإيمان، ذاك طريق الإيمان. يعني معناها إذا أنت وصلت في التحرج من هذه الخواطر لدرجة أنك تترد من جبل وتهلك ولا تحترق ولا تتكلم به، معناها أنك أنت إنسان فعلا عندك إيمان قوي. ولذلك خلص الشيطان في نفسك ولم يقدر عليك إلا بهذه الخواطر التي أنت تكرهها وتدافعها ما استطعت. والله سبحانه وتعالى خلق النفس شبيهة بالرحى. ما هو الرحى؟ آلة الطحن. ولا تسكن، خلق النفس شبيهة بالرحى لا تسكن، هذا تمثيل جيد يذكره ابن القيم رحمه الله. وهذه الرحى التي لا تسكن لا بد لها من حب تطحنه، فإذا طحنت حبا خرج دقيق جيد، كان الحب قمحا جيدا خرج دقيقا طحينا جيدا. وإذا كان تراب حصى ماذا يخرج؟ الطحن. طيب، وإذا كان فيه شيء من القمح ثم جاء إنسان الطحن، الآن آلة الرحى تجيء وتطحن قمح، ثم جاء واحد سطل تبن وفتح الطاحون ووضعه فيه، فماذا سيحدث؟ خلط الأمور، تختلط الطيب والرديء. فانظر في نفسك، ما هي الأفكار التي تدور فيها؟ فإذا كان ما يدور في نفسك قمحا جيدا سيكون النتيجة عمل جيد دقيق نافع. إذا كانت الخواطر التي تدور في نفسك خواطر سوء، معناها النتيجة التي ستخرج بعد الطعن هذا ستكون أعمال سوء. وإذا كان مخلوط بينهما يطلع لك مثل الدقيق المخلوط بالتبن والعلف، فكيف يكون وضعه؟ فهذا حال النفس وما يأتي فيها من الخواطر الطيبة والرديئة. ونتوقف هنا للأذان ونكمل بقية الفصل فقط بعد الأذان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد. بقي لنا في الكلام أيها الإخوة في هذا الموضوع نقطتان، الأولى تتعلق بحب الرئاسة والثانية تتعلق بالرياء، ثم إجابة عن بعض الأسئلة. أما بالنسبة لحب الرئاسة فإن حب الرئاسة شهوة خفية في النفس وطمع يسعى إليه كل من في قلبه شيء من محبة هذه الأمور، فإن أكثر الناس يحب أن يكون ظاهرا ومعظما ورئيسا ومطاعا وإليه الأمر في الأمور وأن يؤخذ برأيه ومشورته ونحو ذلك من الأشياء. ونظرا لأن حب الرئاسة أو لأن الرئاسة إذا حصلت يقع كثير من الناس فيها بسببها في ظلم، يظلمون أنفسهم أو يظلمون غيرهم، وقد تفسد نياتهم، لأن دائما أصحاب المراكز يعني عليهم الأنظار وعليهم مسلطة عليهم الأضواء، وجاء فلان وحضر فلان، فيقع في نفس الشخص شيء من كثرة ذكره بين الناس وأنه شخص مهم، وبالتالي يقع فساد في قلبه من جراء هذا الأمر، خصوصا إذا بدأ الناس يتجلسون إليه وقد يصرفون إليه شيء من الأشياء التي لا تعطى إلا تجوز إلا لله من أجل أن يحصلوا من ورائه على مكاسب وعلى أشياء، فيتخذ يعني سلما تصرف ويصرف إليه أشياء من هذه الأمور التي فيها معاني في العبودية. نظرا لذلك كانت الرئاسة مسألة خطيرة وكان للسلف مواقف منها، وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاء واحد يطلب إمارة ما عطى، قال إن لا نولي هذا الأمر أحد سأله أحد سأله. إذا جاء واحد يسأل الإمارة وقال يا عبد الرحمن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن سألتها يعني أعطيت لك وكلت إليها، خلاص أنت سألت خذ وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. لو أعطيتها من غير مسألة وقال لك تعال تولى قلت لا لا أريد، تعال تولى لا أريد، ثم ألجموك بها فسيعينوك غصبا عنه، لأنه هم الذين تقريبا ورطوك في الأمر وأنت كاره لهم، فلا بد أن يعينوك وإلا أنت لا تقبل بهذا. ولأجل أن هذه الرئاسة أو الإمارة فيما الساد، ولأجل ذلك ابتعد كثير من السلف عن الرئاسة والإمارة وكانوا يتعوذون بالله منها كما يتعوذون من الشيطان. وهذا الذي يفسر لنا عزوف بعض السلف عن القضاء مثلا، يخشى من منصب، يخشى المنصب أن يظلم الناس بسببه، وكان ربما ضرب بعضهم وسجن ليتولى القضاء ويرفض ذلك. فإن قال قائل لكن الناس لا بد لهم من رؤساء ولا بد لهم من قضاة، فكيف نفعل؟ فنقول في الوضع الإسلامي، في الوضع الإسلامي والجو الإسلامي عندنا مثال نماذج ما حدث في عهد أبو بكر وعهد عمر، ويعني قول أبو بكر لما بويع طلب من الناس إذا وجدوا على خير أن يعينوه وإذا وجدوا على باطل أن يصددوه ويصوبوه، وكان يسأل عن أقوى عمر، عمر كان دقيقا في محاسبة الولاة وكان يعزل ويولي على أشياء بالدقة والإتقان ويجعل العيون على الولاة، وكان تأتي إليه أخبارهم بالدقة دائما. نعم، الآن في عهد السلف لابد أن نفهم هذه القضية، في عهد السلف كان الأكفاء كبر، كان أهل العلم كفر، إذا تدافع القضاء سيتولى واحد من أهل العلم لأن أهل العلم كفر. وكذلك إذا ولي فلان الولايات في من الأكفاء كفر، أهل الطاعة والإيمان والقدرة كفر، مجتمع إسلامي ناضج وفيه خبرات متفتح وفيه التزام بالإسلام التزام كبير جدا، فلما تدافعوا تدافعهم كان من أجل أنه وجد أكفاء يديرون الأمور، فلو دفع عن نفسه لا لا لا يحصل بسبب ذلك ضرر على المجتمع. لكن نحن الآن في وضعنا ماذا نفعل؟ تعالوا الآن ننظر في حال يوسف عليه السلام، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. طلب يوسف المنصب؟ نعم. لماذا طلب يوسف المنصب؟ وكيف يطلب يوسف المنصب؟ ونحن نتكلم الآن عن حب الرئاسة وحب الرئاسة. نقول إن يوسف كان يعلم، ورحم الله امرئا عرف قدر نفسه، أنه كان لديه خبرة وقدرة على إدارة أمور التخزين والصرف للناس بشيء من القدرة أعطاه الله إياه، ولم يكن يوجد في البلاد مثله ولا قريبا منه، فلأجل صالح الناس العام طلب أن يتولى ذلك المنصب. ولذلك نقول إذا قل الأكفاء فلا بد أن يولي الأكفاء، وإذا ولي الأكفاء فلا بد أن يرضوا، لأنه لو لم يتولى هذا المنصب لأجاء آخر فأفسد فيه. لكن لو وجد من يتولى المنصب مثله في الكفاءة أو قريبا منه فإن في هذه الحالة الأسلم للقلب أن يبتعد عن المنصب. نعيد الكلام مرة أخرى، لو كان لا يشغل المنصب عندنا فاسق وإنسان متمسك بالدين وعنده خبرة، إن خير من استأجرت القوي الأمين، أمانة وقوة وخبرة، فمن الذي يتولى؟ هل يقول رجل الصالح لا هذا خطر على قلبي خل الفاسق يعني هو إلى النار؟ لا، إذا كان المكان المنصب هذا ما فيه منكرات وآثام ومفاسد أكثر من المصلحة من مصلحة وجودك فيه، فإنه يتعين عليك إنقاذا لمصالح الأمة التي تستطيع أن تحققها من هذا المنصب بأن تتولاه. ولو كانت المفاسد التي فيه أكبر من المصالح بحيث ربما تفسد أنت في المنصب بحجة مصلحة المسلمين فلا يجوز لك أن تتولاه. وإذا كان فيه غيرك يوجد مثلك في الكفاءة لنفس المنصب فإن الأسلم للقلب أن لا تتولاه وتبتعد. لكن لما موجد غيرك ومثلك في الكفاءة أو كانت المصالح أكثر من المفاسد فإن توليك له مصلحة شرعية ينبغي أن تحرص عليها، لا لأجل المنصب والشهرة وأن يكون لك مكانة بين الناس، ولكن لأجل حماية مصالح المسلمين. ونرجو بهذا التوضيح الأخير أن تكون المسألة الآن قد صارت واضحة. ومن المفسدات أخيرا التي سنذكرها في هذه الليلة، وهناك مفسدات كثيرة للقلب، لكن الرياء. طبعا الرياء هو عمل الشيء لكي يراك الناس، الرياء هو أن ترائي بعملك، وإذا كان سمعت بالعمل من رأى رأى الله به، من فعل يراه الناس رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، من فعل وأخبر الناس أنني عملت وعملت هذا اسمه تسميع. وهذا الفرق بين الرياء والتسميع، الرياء تعمل ليراك الناس، والتسميع أن تخبر الناس بما فعلت ليسمعوا بك، يسمعوا خبرك، يسمعوا ماذا فعلت، هذا تسميع. ومن سمع سمع الله به، وإذا فضح الله الإنسان يوم القيامة فالويل له مما قدمت يداه. فالرياء طبعا مفسد للعمل، إذا كان العمل متصل مبني أوله على آخره ولا وانطرى عليه الرياء ولم يدافعه فإن العمل يفسد ولا بد من إعادته كالصلاة المفروضة لو صار، وأما لو كان العمل منفصل ورأى في جزء منه أو في شيء منه كمن تصدق بمئة ريال ورأى فيها ثم تصدق بمئة أخرى ولم يرأى فيها فليتصدق وما رأى مقبوله لرأى فيها مردودة إلا أن يتوب إلى الله من هذا الرياء فإنها تقبل إن شاء الله. والرياء يحرم وليس فقط محبط للعمل وإنما يترتب عليه إثم. لو واحد قال لك يعني الرياء فقط يبطل العمل يقول لا يبطل العمل وتأثم أيضا زيادة على بطلان العمل. تأثم لو أنت صدقت رياء أمام الناس وأخرجت المئة رياء وجعلت تفرك بها وترفع وتقصد هذا ليس فقط تحبط عمل المئة اللي مالك أجر عليها ولكن أيضا تأثم بفعل ذلك. والدليل أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: متصدق وقارئ ومجاهد أو كما ورد في الاختلاف حسب اختلاف الروايات. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: أولئك أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة يا أبا هريرة. فالآن النقطة الآن طبعا الرياء مفسد لا شك من أشياء مفسدات القلوب والرياء شرك والشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ولا بد من توبة مخصوصة له. يعني بقية الذنوب ممكن لو عملت حسنات تمحو السيئات لكن الشرك لا يغفره الله إلا بتوبة فلا بد أن تتوب له. ولأجل كثرة أنواع الشرك وصعوبة أن الإنسان يتابع كل شرك لتوبة علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. لأنك قد يكون وقعت الشرك تقول بذمتك بذمتك هذا شرك هذا أصرف الأشياء نفسها بذمتك صار كذا. فإذا ينبغي الحذر من الشرك بجميع أنواعه. ورد شيخ سلام تيمية رحمه الله إن الله لا يغفر أن يشرك به أنه داخل في الشرك الأكبر والأصغر. طيب ما هو الحل؟ ما هو علاج الرياء؟ علاجات الرياء أشياء كثيرة جدا منها محاولة إخفاء العمل على الدوام وأن لا يضر ذلك إلى التقاعس. ما يمكن في أشياء لا تخفى صلاة الجمعة كيف تخفى؟ تأتي القناع من المسجد هذا لابد من الظهور فيه. لكن الصدقة يمكن تخفيها إلا إذا ترتب مصلحة أكبر مثل ما فعل الرجل وجعل الرجل يأتي بصرة جاء حتى كانت كفه تعجز عنها ثم تتابع الناس فكان قدوة للآخرين هذا لمصلحة شرعية عملها وإلا الأصل إخفاء الصدقات. وهكذا الحرص على إخفاء العمل وبالذات الأشياء التي يعني ليس من السنة إظهارها فقيام الليل لكن الأذان وصلاة الجمعة وغيرها لا بد أن تظهر. ثم أن الإنسان إذا أدى العمل فيراقب نفسه قبل أدائه لأنه سيعمله لله لأن العبد لا تزول قدمه يوم القيامة حتى يسأل عما عمل بسؤالين: لما عملته وكيف عملته؟ كيف عملته؟ وافق للسنة ولا لا؟ كيف عملته؟ لما عملته؟ لله أو لغير الله؟ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وكذلك احتقار العمل هذا شيء مهم جدا ان الانسان مهما عمل من الصالحات يحتقر العمل ويقول بينه وبين نفسه ان ما عمله حقير وانه لا شيء بالنسبه لما هو مطلوب منه ولو صلى كذا وكذا ركعه وانفق كذا وكذا من المبالغ الطائله فانه لا شيء بالنسبه لحق الله عليه ما عمل شيء. ينبغي يشعر انه ما عمل شيء وانه لعله ينجو. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ان لا يقبل منه يرجو الله ان يقبل ويخشى من ان لا يقبل فهو معلق بين الخوف والرجاء. وينبغي من العلاجات ان يكون اهتمامه بتصحيح العمل اهم من العمل نفسه. الآن مثلا أنت تصلي وتحرص على إتمام الصلاة وأن تجعل ظهرك يعني ليس الأعلى ولا الأسفل وأنه مستوي وأن تحرص على وضم اليدين عند السجود نعم وأن تستقبل بها الكبلة عند السجود وإذا رفعت فلا هي مضمومة ولا هي مفرقة بين يدين وأنها مبسوطة وأنها خلال المنكبين أو الأذنين أو أنها على صدرك أو بين السجدين كما قال أهل العلم وأنك تشير بالأصبع إلى آخره. أنت تحرص على تصحيح صورة العمل هذا ممتاز هذا مهم جدا لكن ما هو الأهم منه؟ تصحيح العمل نفسه يعني القلب أن يكون العمل لله أهم من تصحيح صورة العمل. وكل الصورتين مهمة، واحدة تتعلق بالإخلاص والثانية تتعلق بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. والأمر الآخر محاسبة النفس، هل رأيت وتتوب إلى الله، أخلصت لله، أفعلت لله، كنت لأجل الله ولا لأجل فلان، مددت يدي لله ولا لأجل فلان. وترك المحاسبة والاسترسال وتسهيل الأمور وتمشيتها يؤدي إلى الهلاك. قال الله عز وجل ليسأل الصادقين عن صدقهم، فإذا سئل الصادقون فما بالك بغيرهم، ليسأل الصادقين عن صدقهم فما بالك بغيرهم، فما بالك بالكاذبين. والتأمل في حال السلف من العلاجات، كيف كانوا يخفون أعمالهم، كيف كانوا يحتقرون أعمالهم. قال محمد بن واسع، شوف هذا السلف كبار جهابذة وعباد وصلحاء، وكانوا يقولون مع ذلك محمد بن واسع لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إلي من أهل الأرض. وقال أيوب السختياني إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل، لا أعد نفسي من هذه الزمرة، هم أعلى وأنا أدنى من ذلك. وكان عمر يقول اللهم اغفر ظلمي وكفري، فقال قائل يا أمير المؤمنين هذا ظلم فما بال الكفر، هذا الظلم فما بال الكفر. قال إن الإنسان، قال الله عز وجل إن الإنسان لظلوم كفار. كفر النعمة يعني أكثر شيء كفر النعمة يقع فيه الناس. وقال يونس بن عبيد إني لأجد 100 خصلة من خصال الخير ما أعلم أن في نفسي منها واحدة. وكذلك فإن محاسبة النفس بأن ينظر العبد في حق الله عليه أولا، ثم ينظر هل قام به كما ينبغي أم لا. ينظر في حق الله ماذا يجب عليه الله، ثاني شيء هل قمت به أو لا. وهذا يؤدي إلى ترك الإعجاب بالعمل، لأن من الأشياء السيئة أن يعجب الإنسان بعمله، يشعر أنه خلق عبد الله كما ينبغي، يقول أنا اليوم أحتاج، ما علي ثغرة ولا علي شيء ملاحظة، اليوم أنا عبادتي كاملة. هذا العجب بالعمل مصيبة. لذلك يقال في الآثار يعني لو أن واحد عبد الله كذا وكذا سنة ثم شعر بأنه احتقر عمله، لحظة الاحتقار قد تكون أعلى وأكمل من 60 سنة عبادة، لأن قد تكون العبادة تشعر الإنسان بالعجب إذا لم يشعر لأنها قليلة، إنه ما سوى شيء بالنسبة لحق الله ولا شيء، لا بد من المزيد. وذكر الإمام أحمد عن بعض أهل العلم بالله أنه قال لرجل رجل قال لأحد أهل العلم بالله إني لأقوم في صلاتي فأبكي حتى يكاد البقل ينبت من دموعي، فقال إنك إن تضحك وأنت تعترف لله بخطيئتك خير لك من أن تبكي وأنت تدل بعملك. يعني لك جاي يقول ترى أنا أبكي حتى ينبت البقل من دموعي. طيب أنت تدل بعملك وتقول أن تتفاخر وتعجب بعملك حتى صار كلا. وهذه قصة لطيفة وجميلة نختم بها كلامنا عن جعفر. ذكر ابن القيم رحمه الله في غزاة جفان يقول عن جعفر بن زيد قال خرجنا في غزاة إلى كابل، تصور المسلمون وصلوا إلى كابل منذ قديم الزمان، خرجنا في غزاة إلى كابل وفي الجيش صلة بن أشيم، وكان أحد الصالحين صلة بن أشيم، فنزل الناس عند العتمة يعني عند وقت العشاء فصلوا، ثم اضطجع هو فقلت، يقول جعفر بن زيد لأرمقن عمله، انظر ماذا يصنع هذه الليلة، فالتمس غفلة الناس ثم حسن الناس ناموا وغفلوا حتى إذا قتل هدأت العيون وثبى، فدخل غيظة مكان ملتف أشجار تفقد الأشجار خفي، فدخل غيظة قريبا منه ودخلت على إثره فتوضأ على أثري فتوضأ ثم قام يصلي، وجاء أسد من أسد الأسد غابة موجودة، وجاء أسد حتى دنا منه فصعدت في شجرة، المراقب خاص. قال جعفر بن زيد فتراه التفت أو عده جروا، قال يعني هل التفت ما التفت، كأنه عده جروا، فلما سجد قلت الآن يفترسه، فجلس من السجود ثم سلم ثم قال أيها السبع اطلب الرزق من مكان آخر. فولى وإن له لزعيرا فصدع الجبال منه. قال فما زال كذلك يصلي حتى كان عند الصبح. جلس لما صار قريب من الصبح فحمد الله بمحامد ثم قال اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار فمثلي لا يجترئ أن يسألك الجنة. اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار فمثلي لا يجترئ أن يسألك الجنة. طبعا هذا تواضع من العبد وذل بين يدي الله، لكن هذا لا يعني الإنسان يسأل الله الجنة، بل الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن نسأل الله الفردوس الأعلى. لكن في بعض الأحيان قد يكون العبد في تواضع وذل بين يدي الله لدرجة أنه يقول مثل هذا الكلام تعبيرا عن تواضعه، لا تبين أنه أن العبد لا يسأل الجنة، لا. قال ثم رجع وأصبح كأنه بات على الحشايا وأصبحت وبي من الفزع شيء الله به عالم. فكانوا هكذا يخفون أعمالهم، هكذا يعبدون الله، وهكذا يحتقرون الأعمال، ولأجل ذلك الله سبحانه وتعالى نصرهم وأيدهم وجعلهم فاتحين وقدوة للأمم والعالم قاد العالم. والأسئلة طبعا فيها أسئلة لكن قد لا تكون الوقت الآن مناسب، إنما بسرعة شديدة. ما رأيك الذي يتعلق بزوجتي ولا يستطيع أن يصبر عنها دقيقة وربما سهر معها حتى ضاعت صلاة الفجر؟ طبعا هذا من التعلق المذموم الذي ذكرناه لأنه قد أدى إلى ضياع فريضة. ما رأيك في من قال في موضوع أن صلة الرحم أن يجتمع العائلة للنساء والرجال ولو اختلطوا أجلس معهم من دار صلة الرحم أحسن من أن لا أجتمع معهم فأكون قاطعا؟ طيب هذه حيلة شيطانية. طبعا الإنسان يصل الرحم لكن دون أن يقع في المحرمات، فلو كان في محرم ما عندك وسيلة إلا الجلوس مع النساء، ما يمكن تتصل بالهاتف ولا ترسل رسالة ولا تبلغ سلامة ولا تنبي هدية مالية أو عينية أو شيء من القبيل ممكن. فإذا في وسائل الصلة أخرى، لدي مبلغ المال لأسرة فقيرة سافرت وقد وجدت عائلة أخرى فقيرة، أعطي المبلغ لعائلة فقيرة الثانية أما أدخل المبلغ إلى حين أن ترجع الأسرة الفقيرة الأولى؟ لا، أدخل المبلغ حتى ترجع الأسرة الأولى، لأن الذين أعطوك نيتهم لهؤلاء لهذه العائلة. طيب صلي خلف صف قد اكتمل أو أسحب، تنتظر حتى يأتي ناس آخرون ولا تسحب أحدا وتبحث عن مكان في الصف. من مس ذكره بدون شهوة، الصحيح أقوال أهل العلم أن وضوءه لا ينتقض، لأن هذا هو الجمع الصحيح بين حديث أبي هريرة وبين حديث علي بن طلق، إنما هو بضعة منك. وحديث من مس ذكره فليتوضأ قال شيخ الإسلام، يعني هذا يدل على أن يجمع بينهما، أن من مس ذكره بشهوة ينتقض لحديث من مس ذكره فليتوضأ، ومن مس ذكره لغير شهوة مثل ما يحدث من صحيح يلبس مثال ملابس بسرعة مثلا فيمس ذكره بيده بدون شهوة بدون قصد هذا، فعند ذلك لا ينتقل دونه إعمال لحديث عليه الطلق، إنما هو ضبعة منك. ويقول أحس أن الله أحيانا راضي عني إذا قمت بأعمال صالحة، يعني إحساس لا بأس به، لكن لا تلزم نفسك وإنما كن على قلوب مجلة. طيب نكتفي بهذا المقدار، إن كان عنده سؤال يمكن أن يسأل فيما بعد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم شر أنفسنا وأن يجعلنا وإياكم من أهل طاعته وذكره، وصلى الله على نبينا محمد.